قافلة الهدى الدعوية. حديثك ذكرت تقول الثورة السورية مختلفة عن باقي الثورات. الله عز وجل إذا أراد أن ينصرك نصر مؤزرا يجعل الناس قدامك يتفرقون، وإذا أراد إذا أحبك الله يصفيك من كل من سيتعلق بك بعد النصر، يقول أنا معك. يعني لو الحين الله سبحانه نصر الآن في ناس كثير مثل بشار الآن موجودين في الصف من المنافقين. صحيح. عشان كذا الله سبحانه وتعالى لما قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، مدري قذيفة جيني من فوق ولا لغم من تحت، فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون. ليش ما قال الكفار المنافقين؟ لا، المؤمن يبتلى، ذولي طاحوا، مشايخ طاحوا وبلاوي طاحوا. شيخي الغالي الحبيب، الآن أسألكم بالله، لو أن الثورة انتهت قبل سنة في بدايتها، بيبين عندنا حزب اللات أنهم ضدنا وهم مع الشبيحة؟ أحسنت. ما بيبين. بيبين عندنا إيران تنكشف عارية؟ ترى قبل سنتين الناس كانوا يقولون نجاد ونجاد وهو اللي واقف ضد إسرائيل وحسن نصر الله وحسن نصر اللات هذا. طيب هل بيطلع مشايخهم المفتين اللي كانوا معهم؟ لا. طب هل ستنكشف الدول؟ لا. هل سينكشف مجلس الخوف الإسرائيلي هذا؟ لا. على حقيقته وحقوق الإنسان؟ هل ستنكشف حقوق الإنسان؟ لا. حقوق الحيوان حقهم هذا، إنهم حقوق الإنسان الإسرائيلي والنصراني واليهودي. صحيح. ما في مسلم ما عندهم. هل ينكشف يا جماعة ناس كثير من اللي معنا اليوم؟ ناس كثير الآن من بني علمان اللي امتحنا بتفصيخ المرأة وتعرية المرأة وما عمره تكلم عن قضية سوريا. لا لا تكلم بعد شوش. أي أكيد. أنت مسسكم حسنا تسوءهم. هو أهم شيء ضد الإسلام ولا أي شيء مع الكفر مع الكفار مع المنافقين. هل سينكشف الرافضة عداءهم وحقدهم عليك وخططهم؟ سوريا بعد الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نذكركم بكلامي هذا، هي الصخرة بإذن الله التي تتكسر عليها آمال الرافضة واليهود والنصارى بإذن الواحد الأحد. وأنا أقول